عبادتي ايضا. وله ولد محدث اسمه ولده، له ولد محدث اسمه ولده، له ولد محدث اسمه ولده، له ولد محدث اسمه ولده. عندك يا محمد، ما اظن محمد بعض الاوقات. اي نعم، ماذا يا محمد؟ اي كتاب عندك؟ تفريز خير ان شاء الله. لا جزاكم الله خير. نعم يا صالح. سليمان ولده سليمان، سليمان هذا ايه المعتمد. تعرفه يا محمد ما تعرفه؟ ها؟ تعرفه؟ اين كنت؟ خير ان شاء الله. قال حدثنا انس بن مالك ابو حمزه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اني لقائم على الحي على عمومتي اسقيهم من فضيق لهم وانا اصغرهم سنا. فما اعراب سنا يا اخانا يا اخانا مصطفى؟ تمييز. ها؟ تمييز. اخوكم مصطفى يقول تمييز. ما اعراب سنا يا اخانا مجاهد؟ مجاهد لا يدري. خير ان شاء الله. انت تدرس نحن يا اخي؟ ها؟ عندك يا درستها كلها؟ عندك يا نايت؟ ما اعراب سنا؟ ها ايه نعم خيرا ان شاء الله. عندك ما عندك شيء؟ عندك يا اخي؟ ها عندك؟ ها كلها خيرا ان شاء الله. تمييز وحال وصفه. فنعم من انتم؟ تمييز. نعم صحيح. الذي قال تمييز ومصير الله المستعان. ما اكثر الغالطين. لا لا لا قلت لي أناس. نعم. فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر. قد حرمت الخمر. إنها قد حرمت الخمر. فقالوا اكفئها اكفئها يا أنس. فكفى أسوها أي صبها واجعل رأس بماء السلة. نعم فكفأتها. قال قلت لأنس ما هو؟ قال بشر ورطب. فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. أيضر الحديد وفي سنده مبهم؟ عندك يا أخي جزائري. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك أيضر الحديد وفي سنده مبهم أم لا؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي جزائري. ها؟ وماذا؟ أنت تقول؟ لا يضر. لا يضر. لا يضر. برهان. عندك. لأنه صحابي لا يضر. لله أبوك. نعم عند الإخوة الجزائريين وحداهم. واحد. أريد غيره. ها؟ طيب يقول من الذي قال انه من المتابعات؟ ما سمعت الصحيح. ها ماذا؟ والله لا تظن. جزاك الله خيرا. من يروي مباشرة ايه؟ من الوالد التيم يروي عن انس مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان انت يا بني المعتمر بن سليمان المسعودي الله يبارك فيك. نعم يا اخواننا الذي لا يدري ما اسم ابي المعتمر بن سليمان هل يرفع يده؟ الذي لا يدري ما اسم ابي المعتمر بن سليمان هل يرفع يده؟ نعم المعتمر بن سليمان ما اسم ابي لا تدري ها؟ خير ان شاء الله. طب يا احد ما عندي الا اثنين. لا لا بس وانت المعتمر بن سليمان لا تدري ما اسم ابيه؟ بالله يا ابوك ومن؟ اي نعم وانت ايضا. يعني انت قال لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. انت يا صاحي لدي المعتمر بن سليمان ما اسم ابيه؟ اي نعم لله يا ابوك. واحد خيرا ان شاء الله. انت يا صغير المعتمر بن سليمان ما اسم ابيه؟ ايه سليمان صحيح ابوه اقوى منه. ها ابوه اقوى منه. سليمان اقوى من المعتمر. ايه نعم سليمان اقوى من المعتمر. احسنت. قال رحمه الله تعالى أما هذا السؤال فقد كررناه مرارا. قال قال أنا كنت قائما على الحي أسقيهم تريد حديث ابن عليا. قال أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذلك. وقال ابن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بعض من كان معي انه سمع انسا يقول كان خمرهم يومئذ من شرب الخمر قبل ان تحرم يا بني فماذا عليه؟ نعم لا دليلا ما تحفظ دليلا ما حرمه الله. ها ما حرمه الله ده ما حرم. ايه نعم قم ها الايه ليس الذين امنوا ينادوا في الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جزاء بما طعموا ثم لا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ايه انت الذي اجبت صدق تقرب الصلاة وانت في سكارى. ها هذا ابراهيم لا تقرب الصلاة وانت في سكارى. قال رحمه الله تعالى الحمد لله يثاب كثير من الناس على الخمر على ترك الخمر وهم لا يعرفونها حتى ولو رأوا خمرا ربما يظنونه بدشي. صحيح يا اخواننا الحمد لله او غيره من المشروبات فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قال انه قال فقال ابو بكر بن انس كان خمره يومئذ وانس شاهد فلم ينكر انس لا. وقال ابن عبد الله لا حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بعض من كان معي انه سمع انسا يقول كان خمره يومئذ. قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي. يحيى بن ايوب من يا اخي؟ ها؟ ها؟ ابن ايوب من هو يا نايف؟ نعم انت تقول من بابري؟ طيب. قال حدثنا ابن علي قال واخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال كنت اسقي ابا طلحه وابا دجانه ومعاذ بن جبل في رهط من الانصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فاسقيناها يومئذ وانا لخليط البسر والتمر. قال قتاده وقال انس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورين يومئذ خليط البسر والتمر. نعم الرحمن الرحيم الحمد لله. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا أبو غسان المعلمي مالك بن عبد الواحد وهناك أبو غسان النهدي فما اسمه؟ نعم عندك ها؟ ومن عندك مالك بن إسماعيل وهناك أبو غسان العنبري نعم خيرا إن شاء الله عندك ها؟ من الدفتر من الكتاب يحيى بن كثير نعم وابو غسان ماذا يا اخواننا الظاهر اسمه عبد الله بن عمرو او كذا ها عبد الله بن عمرو من قال ام ماذا لا ما ها ابو غسان لا ارفع محمد المضطر ارفع من هؤلاء. قال رحمه الله ومحمد بن المثنى ابو موسى العنزي وابن بشار محمد قالوا اخبرنا معاذ بن هشام ومعاذ بن ابي بن ومعاذ بن هشام بن ابي عبد الله السستوائي قال حدثني ابي ما اسم ابي يا خان عمر شنبر ها كان ابن عمر صحيح واسم ابي والله كان ابن شنبر نعم عن قتاده وابن دعامه ابو الخطاب نعم وهشام ثالث ثلاثة الذين هم عذبة الناس في قتادة فاذكرهم يا خان مصطفى. هذا بن عبد الله في السؤال. هذا وجه اسمه سعيد بن عبد الله في السؤال. ها وما هذا والثاني سعيد بن أبي عروبة. ليش ما تقول مثل الأول سعيد بن عروبة؟ لا انت قلت من الأول سعيد بن عبد الله في السؤال وسعيد بن أبي عبد الله. والله خيرا من الإمام الثالث. نعم عندك شعبة مبيح لا من هو بعده عن قتادة عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها حليب بشر وتمر بنحو حديث سعيد. نعم إخواني بالله كما تقدم فيه سرعة انبيائهم وامتثالهم لشرع الله، وهذا يسهل على النفس أن يلزم الشخص نفسه بماذا؟ بشرع الله. وهو أيضا يقوده إلى الخير، فما أكثر مواقف هذه السنة التي وفق فيها وليس بسبب تبحرهم وتجاربهم. نعم ليس بسبب تبحرهم بالتجارب، ولكن بسبب التزام النصوص. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم حديث القرآن يا أخي؟ من صحابي الراوي له على ناس بسرعة هكذا نحن نازلون. نعم عندك الراوي له عن قتادة، الراوي له عن هشام سرعة. ها؟ المثنى عندك من الكتاب. أنا لله أبوك من الكتاب يا أخانا. نعم قال معاذ. نعم وشيخ معاذ فيه يا أخانا خالد. ها هذه بدا سلكة. نعم شيخ معاذ فيه عند أخيكم خالد محمد بن المثنى. نعم يا أخواننا. نعم عندك فضل معاذ. ها هشام من عندك أو من عند الجيران؟ نعم من عندك. إن كان من عند الجيران تكلمت من أجلهم وضعفك أو ضعفه خيرا إن شاء الله. ماذا الراوي له عن معاذ؟ ثلاثة اذكرهم. محمد بن المثنى. محمد بن المثنى. محمد بن بشار. وابو غسان المسمعي. واسمه مالك بن عبد الواحد هكذا. اي نعم خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن شرح المصري بن عبد الله المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب مصري أيضا القرشي مولاه. ولا اخبرني عمرو بن الحارث مصري ان قتادة بن جعامة حدث انه سمع انس بن مالك يقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يخلط التمر والزهو الذي لم يضب زهو قبل ان تزهو لا قد طاب قبل ان تزهى نعم في اول صياده ثم يشرب نعم وان ذلك كان عامه خمورهم يوم حرمت الخمر بس يا معمر فضل اذكر لنا شيئا من امتثال الصحابة السريع للأوامر الإلهية ارفع صوته من هذا الحديث من هذا الحديث من هذا الحديث يوم خيبر عندما حرمت الحمر أكل وإنها عندما حرمت الحمر نعم عبد الله قم يا عبد الله قال ما أداهم أن الرسول تحول إلى الكعبة نعم إيه نعم عند أن حولت الكعبة أو في الصلاة فتحولوا أو في الصلاة نعم كذلك الحجاب لما أنزل الحجاب خرج قتال الأنصار كأن على رؤوسهم الغربان نعم قم عندما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خلعوا نعالهم بالصلاة نعم لن يقولها عندك عندما نزع خاتمه الذهب قبل ان يحرم الذهب نزع خواتيمه نعم قل بعدين ايه امرهم بالهجرة خيرا ان شاء الله اذا اسمع من عندك ها عند ان حلق تردد عند ان حلق نعم عند ان حلق عند ان امرهم وقالوا دخل في نهوضهم وتاخروا فدخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ام سلمة مغضبا فقال امرتم بان يتحللوا قالت يا رسول فلم يفعلوا قالت يا رسول الله اخرج وامر الحلاق ان يحلق راسه فما ازدحموا ايما ازدحام على حلق رؤوسهم نعم عند ان حرمت المتعة نعم كذلك ايضا نعم عندك لا بأس خرج يا واحد نعم ها تصفيق ابي بكر خيرا ان شاء الله نعم عندك عندما انزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض ويجب ما تأخذكم وتقول بعد ذلك عندما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم طيب حسبكم بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر تقدم أحمد بن عمرو بن السارة بن عبد الله أبا بن السارة أو بن السرح بن عبد الله قال ها؟ بن عبد الله بن السرح قال رحمه الله أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس أبو عبد الله من يحفظ يا إخواننا يا أبا الجواب فلا يراجع هيباتا قم ارفع صوتك في واحد رفع يده عندك اما قلت بيدك هكذا نعم قم يا خالد وارفع صوتك حتى تسمع من في المسجد. يأبى الجواب فلا يراجع هلكا والسائلون نوافذ الأذقان أدب الوقار وعز وعز سلطان الثقى فهو المطاع فهو المطاع وليس ذا سلطان. نعم بقي سؤال أسأل عنه بعض إخواننا الوافدين إلينا نعم انت تهابون نعم انت تضم قول بعضهم لولا مالك كان الدين وهالك صحيح ام ليس بصحيح صحيح حفظك الله بارك الله فيك سهل ما يضر فالله ما اكثر المادين ايديهم لا تختار عند ذلك عليكم عند ذلك قول بعضهم لولا مالك كان الدين هالك باطل من عندك او من عند الجيران ها ما وجه بطلانه ان الله حفظ الدين طيب ها انا سمعت انه قال صحيح قال ليس صحيحا وما عجبت واعصبت رحمه الله نعم امام دار الهجره روايته عن الراوي تعتبر تعديلا له فانه ما روى عن ضعيف الا عن ثلاثه ضعفاء فاذكرهم يا اخي انت لا تدري انت يا اخي لا تدري خيرا اذا انت يا بني لا لا سبقكم مقبول ما قد عرفت عنه على الذين يعرفون هذا سامونا من هم الثلاثة الضعفاء الذين روى عنهم ماذا ها طيب تفضل بارك الله فيك نعم فقم يا مقبول اعرف عطاء بن عطاء من مسلم الخراساني والثاني من هذه المخارق والثالث مالك عندك عاصم بن عبيد الله نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إن شاء الله يا أخوان ما يتغلب إلا الصياد من هذه ما يحصل من كتاب الصياد التي يدخل منها مطر وجزاكم الله خيرا تصومون عبد الكريم بن أبي المخارب وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وعاصم بن عبيد بن عبيد الله نعم العمري قال رحمه الله تعالى قال كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيح وتمر فاتهما فقال ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرة فاكتبها. فقمت الى ميراث لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت. قال وحدثنا محمد بن المثنى. متى عرفت يا محمد بن المثنى؟ قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفي عبد المجيد بن عبد الكبير وماذا؟ ها؟ قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر مدني. قال حدثني ابي انه سمع انس بن مالك يقول لقد انذر الله الايه التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينه شراب يشرب الا من تمر. والإمام مسلم للحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. نعم يا أخوان الذي دل رأسه فماذا عندك يا أبا طلحة صبهم؟ هذا السند كله عنده. قال حدثنا يحيى بن يحيى. نعم بارك الله فيك التميمي النيسابوري ابو زكريا. قال اخبرنا عبد الرحمن بن ماهد العنبري. نعم ابو سعيد هكذا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ابو سعيد قائم امام من ائمة الجرح والتعديل. ها وحدثنا زهير بن حرب. اي نعم ابو خيثمة النسائي. قال حدثنا عبد الرحمن المتقدم عن سفيان. اي نعم وسمعت متابعا لك على الغلط من هؤلاء من الاخوان هؤلاء. ها اي نعم سفيان الثوري اذا رايت عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فسفيان هو الثوري وليس معناه انه لا يروي عن سفيان بن عيينه لكن الاختصاص يحمل على الاختصاص فروايته عن سفيان الثوري كثيرة. نعم وايضا هو الثالث عن السدي. تفضل بارك الله فيك. عندك يا صالح والسدي الاخر ما من هو؟ ايهما حفيد الاخر؟ ها؟ حفيد من؟ وما حال محمد بن مروان؟ وعيد الدم تام بالكذب. خيرا ان شاء الله. وهذا اسماعيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباس زبيري. يا اخوان ماذا راجعوا جزاكم الله خيرا. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. فما هو الواجب؟ الواجب هو إهراقها هكذا يا اخواننا والا فممكن ان تتخلل لكن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن في الخمر عشره ومنهم الخمر نفسها فهي ملعونة وهكذا. نعم وهو ايضا من باب وجوب تغيير المنكر منكر وخمر موجود نعم وماذا فواجب تغييره وما حدث في هذه الأزمنة من إباحة الخمر في كثير من البلاد الإسلامية مثل العراق ومصنع الخمر الذي باليمن وهكذا أيضا في سوريا والمغرب فهو يعتبر علما من أعلام النبوة رأى البخاري ومسلم في صحيحينا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر نعم وأن يفتو الزنا وأن يكثر النساء ويقل وتظهر الفتن فيه وتظهر الفتن أن تظهر الفتن ويكثر النساء أو يقل الرجال ويقل الرجال وتكثر النساء حتى إنه ليكون لخمسين امرأة قيم واحد فهذا يعتبر علما من أعلام النبوة من صحابي ومن أخرج آخر أنت لا تدري لله أبوك من صحابي ومن أخرج آخر آه ومن أخرج صح جزاك الله خير قال رحمه الله تعالى بقي ما تقدم وهو ما إذا تخللت الخمر من نفسها أو الخل ما بعده في بعض أدواره الخمرية من دون معرفة ذلك فلا بأس به إن شاء الله قال رحمه الله تعالى عندك يا صاحب ماوية فقل قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ها بندار ابو بكر هكذا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب دولين. قال عن علقمة بن وائل نعم علقمة بن وائل بن حجر عن أبي وائل الحضرمي كما بارك الله فيه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء فعلى هذا أخواني في الله الذين يشربون الخمر ثم يعزمون على تركها ويخشون أن تتفتت أكبادهم أو من أو عن أعراض أخرى. إذا قوي إيمانهم فالله يحفظهم. كم حديث قرانا يا عمر؟ ها؟ ما صاحب الحديثين؟ نعم يا عمر يا بني. أما قد دليت رأسك لتنظر فلا عندك ساه؟ ما كم حديث قرانا؟ ها؟ حديثين؟ من صاحب الحديثين؟ وما الحديثان؟ ها؟ الأول حديث أنس من عندك ابن جزيرة، والثاني ما عندك وائل بن حجر وسويد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين سويد وجعفي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سويد. كم حديث قرانا يا ابا محمد؟ حديثين. كم صاحب الحديثين؟ أنس وطارق بن سويد الجعفي. عندك؟ أنس وائل. ها؟ أنس وائل. أنس وائل. أنس وائل. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بني القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو قيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. نعم إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابو بشر نشأتك به يا اخي الذي بعدك يا خلدي الذي بعدك نشأتك باسماعيل بن ابراهيم ولقد رايته خير ان شاء الله رايته بمعنى علمته انت يا محمد انت عايزك به محمد لا يدري انه قبل يوم انت فاهم اي نعم له ولد لا اخبر الاخوان انك قلت ان له ولدا له ثلاثه الله المستعان قال اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان ما شاء الله صواف بارك الله فيك من المتكلم جزاك الله خيرا قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ابو ناصر اليماني امام حافظ وهو مدلس ومراسله من أضعف المراسيل. عندي سؤال من صاحبه؟ صالح اليافعي. عندك يا أخانا صالح الذي يقولون فيه مراسله من أضعف المراسيل أتصلح مراسيله في الشواهد والمتابعات أم لا؟ ما تصلح؟ نعم من القائل عندي؟ ما عندك؟ تصلح؟ نعم المرسل الصحيح جزاك الله خيرا من أضعف المراسيل ما تصلح؟ وهو القائد ليس صالح ها؟ وهو القائد ليس صالح أحسنت بارك الله فيك والقائل لا يستطاع العلم براحة الجسم ذكر هذا مسلم في كتاب الصلاة فأشكل عليهم ذكر بكتاب الصلاة لأن المناسب له كتاب العلم أو المقدمة. فمقدمة صحيح مسلم تعتبر من أحسن كتب المصطلح، لأنه ذكر نبذة عن المصطلح. نعم ذكر فيها عبد الله بن المحرر، فماذا يا محمد؟ خيرا إن شاء الله. هو متروك، والذي أذكر أن عبد الله بن المبارك الذي أذكر بعيد قال إنه كألم يكن شيء أحب إليه من لقاء عبد الله بن المحرر، فلما رآه ماذا إذا هو لا يساوي شيئا أو بهذا المعنى. ها؟ من المتكلم؟ ها؟ البحر أحب إليه من زيادة. قال عبد الله بن المبارك لو خيروني بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله فاخترت أن ألقى عبد الله ثم أدخل الجنة، فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي، كانت بعرة أحب إلي من لقام منه أو بهذا المعنى. احسنت. قال أن هذا كثير. نعم يا أخواننا. نعم بسمه مختلف من اسمه مشهور بكنيته. بارك الله فيك. حدده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. نعم في ذلك الزمن. والآن نرجع إلى التعريف النبوي. الخمر ما خامر العقل، تدخل فيه الأشربة التي ليست من هذه الأصناف حتى ولو من نبيذ الذرة، فقدناه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وقالوا انهم يسمونه المجر يا اخوان. نعم. وعن نبيذ شعير حتى لبن لو تخمر لصار حراما، وهكذا ما يوضع بين العلاجات وما يوضع بين العبورات، وهكذا ايضا البيرة وما يعني بعض الاشياء. ناس هم كفار ونحن مسلمون، فنحن نتحرى لديننا وهم ماذا يا اخوان؟ بل قد اصبح اكثرهم ملاحدة لا يتقيدون بالنصرانية، والله المستعان. كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا. من صحابيه؟ الراوي له عن الراوي له عن أبي كثير. الراوي له عن يحيى بن أبي كثير الحجاج بن عثمان أو الحجاج بن إيه. نعم صحيح. الراوي له عن الحجاج نعم بن إبراهيم بن علي. وعن إسماعيل زهير بن عبد. ها؟ زهير. أحسنت. فكن هكذا إن شاء الله. صحيح. يلا يا خامس. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني نعم نسبة الى همدان قبيلة في اليمن ولعلها تعتبر اكابر اكبر قبيلة في اليمن نعم وهناك همدان فتح الميم والذال بلدة بالعراق شديدة البرد نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبي فأين أرجح يا أخي عمر محمد أم أبوه أبوه لله أكبر منه أبوه أكبر من هكذا عندك يا مقبول محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله أرجح من هذه أين أنا جبت وعصبت الله المستعان خيرا إن شاء الله قال رحمه الله تعالى حدثنا الأوزاعي نعم عبد الله أبو عامر عبد الرحمن بن عامر مفتي الشام عالم الشام ومفتيها كان له مذهب وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم وكان فصيحا قصيرا في الرسائل حتى ان ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وهي الجزء الاول ذكر مجموعة من رسائله الى الامراء والقضاة شفاعات برفق ولين رسائل الشيخ بن باز حفظه الله تعالى تشبه تلكم الرسائل كلمة حق مع ماذا مع ثبات على الحق كلمة حق أقصد برفق ولين فيا سبحان الله نعم يا اخواننا ماذا نعم وكان يقال انه يصلح للخلافة الأوزاعي نسبة الى ماذا ظهر الى قبيلة الى قبيلة ما اسمها خير ان شاء الله الأوزاعي نسبة الى ماذا الأوزاعي نسبة الى ماذا يا ابا سعيد قبيلة من غير قريش لله يا ابوك خيرا ان شاء الله عندك اي نعم قبيلة من اليمن نزلوا بالشام او نزل اناس منهم بالشام نعم يا اخواننا فكان يقال انه يصلح للخلافة لما اتاه الله من حسن السياسة ومن العلم وجمع بين السنة والحديث محدث وسني قد يأتي محدث وليس بسني ها؟ ويأتي السني وليس بمحدث تسلم بسني ليس بمحدث السلام جل كثيرة عندك كوثري محدث وليس بسني صحيح هل مثل ايضا لسني وليس بمحدث اكثر العامة المحدين او طلبة العلم المحدين للسنة والعاملين بما بلغه من السنة يعتبرون سنيين وليسوا بمحدثين لكن على تصلبه نعم فلان تاب السني نعم والله المستعان السني الذي يكثر منه او من هذه النسبة من يجهل هذا الامر ويقول نسبة السنة بدعة اهي نسبة الى حدث لا نسبة إلى الكتاب والسنة إلى معنى السنة إذا قال فلان سني معناه أنه يعمل بالكتاب والسنة في حدود ما يستطيع. قالوا في عبد الله بن أمية ها؟ قالوا في عبد الله بن أمية إيه ما شاء الله في عبد الله وفي ولده في عبد الله طيب قال رحمه الله حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الخمر نعم من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة أياتي سني ومحدث وهو يكذب كذبا من السكر مرت بي ترجمة في لشخص ويقولون في الحديث لا يكذب لكنه في تجارته يكذب وهو تاجر يكذب كذبا من السكر معنى يا خصي ها محمد بن عبد الله الجوهري نعم احسنت حفظك الله محمد بن عبد الله الجوهري نعم يكذب كذبا مثل السكر والله المستعان نعم من بعض المشايخ من مشايخ الحاكم يا مشتهم مشايخ مشايخ طيب قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني ولا حدثنا نعم قم يا خالد وارفع صوتك حتى تسمع من في المسجد يا ابا الجواب فلا اراجع هيبه والجاهلون نوافذ الاذقان ادب الوقار وعز سلطان الثقى فهو المطاع وليس ذا سلطان نعم بقي سؤال اسال عنه بعض اخواننا الوافدين الينا نعم عندك يا بني نعم انت تفضل قول بعضهم لولا مالك كان الدين هالك صحيح ام ليس بصحيح صحيح حفظك الله بارك الله فيك سهل ما يضر شاء الله ما اكثر المادين ايديهم لا تختار عند جارك يا اهل طلق عند جارك قول بعضهم لولا مالك كان الدين هالك باطل من عندك او من عند الجيران؟ ها؟ ما وجه بطلانه؟ ان الله حفظ الدين. طيب. ها؟ أخطأ ليس صحيح. أنا أتمنى كل صحيح. قال ليس صحيحا. لما جبت وعصبت. قال رحمه الله. نعم إمام دار الهجرة. روايته عن الراوي. تعتبر تعديلا له فإنه ما روى عن ضعيف إلا عن ثلاثة ضعفاء فاذكرهم يا أخي أنت لا تدرين أنت يا أخي لا تدرين خير منك أنت يا بني لا لا قد سبقكم مقبول ما قد عرفت عنه يا أخي أهل الذين يعرفون هذا سامونه من هو السبب الضعف الذين روى عنهم مالك ها طيب تفضل بارك الله فيك نعم فقم يا مقبول عائشة أبا بن أبا هنا مسلم الخراساني وكريم بن أبي المخارق والثالث مانسو عندك عاصم بن عبيد الله نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يأكل شاء الله أخوان ما تغلق إلا الطياق من هذه ما يحصل من كتاب الطياق التي يدخل منها مطر وجزاكم الله خيرا تفهمون عبد الكريم بن ابي المخارق وعطاء بن المؤذن وابي مسلم الخراساني وعاصم بن عبيد بن عبيد الله نعم العمري قال رحمه الله تعالى قال كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيح وتمر فاتهما ات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه يا انس قم الى هذه الجره فاكسبها فقلت الى ميراث لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت ولو حدثنا محمد بن المثنى متعاطفة محمد بن المثنى ولو حدثنا أبو بكر يعني الحنفي عبد المجيد بن عبد الكبير أو ماذا ها ولو حدثنا عبد الحميد بن جعفر مدني ولو حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر ولا بالمدينة الشراب يشرب إلا من تمر الرحيم قال الإمام مسلم للحجاج أبو الحسين أن إسابري القشيري رحمه الله تعالى نعم يا أخوان الذي يدل رأسه فماذا عندك يا أبا طلحة فقم هذا السند كله عندك قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم بارك الله فيك التميمي النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا عبد الرحمن بن ماهد العنبري. نعم أبو سعيد هكذا. عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد خير إمام من أئمة الجرح والتعديل. ها وحدثنا زهير بن حرب. نعم أبو خيثمة النسائي. قال حدثنا عبد الرحمن المتقدم عن سفيان. نعم وسمعت المتابعة لك على الغلط من هؤلاء من الإخوان هؤلاء. نعم سفيان الثوري. إذا رأيت عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فسفيان هو الثوري، وليس معناه أنه لا يروي عن سفيان بن عيينة، لكن الاختصاص يحمل على الاختصاص، فروايته عن سفيان الثوري كثيرة. نعم وأيضا هو الثالث عن السدي. تفضل بارك الله فيك. عندك يا صالح والسدي الآخر ما من هو؟ أيهما حبيب الآخر؟ ها؟ حبيب من؟ وما حال محمد بن مروان؟ وعي جدا كان بالكذب. خيرا ان شاء الله. اذا هذا اسماعيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد زبير يا اخوان ام ماذا؟ راجعوا جزاكم الله خيرا. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. فما هو الواجب؟ الواجب هو إهراقها هكذا يا أخواننا، وإلا فممكن أن تتخلل، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن في الخمر عشرة، ومنهم الخمر نفسها فهي ملعونة وهكذا. نعم وهو أيضا من باب وجوب تغيير المنكر، منكر وخمر موجود. نعم وماذا فواجب تغييره، وما حدث في هذه الأزمنة من إباحة الخمر في كثير من البلاد الإسلامية مثل العراق ومصنع الخمر الذي باليمن وهكذا، ايضا في سوريا والمغرب، فهو يعتبر علما من اعلام النبوه. رواه البخاري ومسلم في صحيحينا عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اشراط الساعه ان يشرب الخمر، نعم وان يفتو الزنا وأن يكثر النساء ويقل وتظهر الفتن فيه أن تظهر الفتن ويكثر النساء أو يقل الرجال ويقل الرجال وتكثر النساء حتى إنه ليكون لخمسين امرأة طيب واحد فهذا يعتبر علنا من أعلام النبوة من صحابي ومن أخرجه أنت لا تدري لله أبوك من صحابي ومن أخرجه ومن أخرجه صحيح جزاك الله خير قال رحمه الله تعالى بقي ما تقدم وهو ما إذا تخللت الخمر من نفسها أو الخل ما بعده في بعض أدواره الخمرية من دون معرفة ذلك فلا بأس به إن شاء الله قال رحمه الله تعالى عندك يا صاحب ناوية فقم قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بندار ابو بكر هكذا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب دهلي قال عن علقمة بن وائل نعم علقمة بن وائل بن حجر عن أبي وائل الحضرمي كما بارك الله فيك أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء فعلى هذا أخواني بالله الذين يشربون الخمر ثم يعزمون على تركها ويخشون أن تتفتت أكبادهم أو من أعراض أخرى إذا قوي إيمانهم فالله يحفظهم كم حديث قرأنا يا عمر ها؟ من صاحب الحديثين نعم يا عمر يا بني أما قد دليت راسك لتنظر فلا عندك شاف ما كم حديثا قرأنا ها؟ حديثين من صاحب الحديثين وما الحديثان ها؟ الأول حديث أنس من عند سالم بن الجيران والثاني نعم عنده وائل بن حجر وسويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سويد كم حديث قرأنا يا أبا محمد حديثين من صاحب الحديثين أنس وطارق بن سويد الجعفي عنده أنس وائل أنس وائل صحيح أنا في الوعد أما طارق ها؟ وائل يقول أما طارق أنت نعم